أهلا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اللادي، وهي فقرة يعني يوما ما. والفقرة دي بس كنت عايز أقول كلمة قبل ما أبدأها وحي ضيفها الدائم، أنه الفقرة دي الحقيقة لها جمهور بينتظرها بشكل يعني أنا نفسي بتفاجئ بيه بعد الحلقة وحتى قبل الحلقة. في ناس كتير بتسأل، وبيبان ده قوي لما بيغيب الأستاذ محمد. وده فكرني بجملة قالها زياد رحباني مرة، قال لك تعرف امتى تحب لبنان؟ لما تفل من لبنان. فالناس ما تعرفش قيمة الفقرة دي غير لما لا قدر الله بيحصل أي ظرف والأستاذ محمد بيعتذر، تلاقي الناس ليه واعتذر. خليني أرحب بالأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ محمد، شاكر طبعا هذه المشاهد. لا دي حقيقة والله، يعني ليه جمهور ما شاء الله، والفقرة ليها جمهور مش عايز أقول لك. طبعا أشكر المشاهدين الكرام، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام خالص لوجهه الكريم وأن ينفع به إن شاء الله يا رب. قبل بس ما المعركة الفاصلة دي نهاوند، وقبل ما نتكلم عن جالولاء، وقبل ما نشوف إحنا وقفنا عند إيه المرة اللي فاتت، نزلت حطيت صوتك في القنصلية؟ لا انا بتكلم جد والله، سؤال بجد. انت اول ضيف استقبله بعد الثلاث ايام، يعني انا السبت ما كانش عندي ضيف، والحد ما كانش عندي ضيف، والاثنين انت حضرتك. فانا بسالك، في مصريين راحوا على فكره هنا في اسطنبول، يعني في اسطنبول راحوا القنصليه وحط صوتهم وخرجوا اتكلموا وعملوا مؤتمر، يعني في مصريين عملوا كده. انت عملت كده؟ لا الحقيقه انا موقف، يعني كنت واخد أنا لا اشارك في هذه المسرحيات اللي كل الناس عارفه انها مسرحيات. يعني انت يعني كان دي قناعتك ولا حد اقنعك بالعكس؟ شوف، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الاول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الاستفتاءات والانتخابات وهذه الامور دي كده ايه، يعني زخرف، ديكور، دي يعني ديمقراطيه شكليه، علشان بس العالم دلوقتي عنده كده قيمة عليا اسمها الانتخابات ورأي الشعب وبتاع. إنما هو عالمنا العربي ده محكوم عليه بأنه يفضل من غير اختيار حقيقي ومن غير سلطة حقيقية، فهو كل اللي بيحصل ده مجرد تمثيلية، مجرد مسرحية. يعني كان كده أيام بعد ثورة يناير؟ شوف، ما فيش حد يعني أنا هقول لك بعد ثورة يناير دي كانت استثناء إزاي، بس بشكل عام تغير الموازين السياسية هي تغير موازين القوة على الأرض. يعني ما ينفعش نظام ينقلب بمجرد عملية انتخابية، ده غير صحيح. يعني ما فيش نظام حاكم فعلا ينقلب بمجرد عملية انتخابية. يعني ايه؟ يعني ما فيش دولة بتسود فيها الديمقراطية إلا بعد ما الدولة دي تتحرر فعلا. طول ما الدولة دي محتلة ما يبقاش فيها ديمقراطية. تمام. فعلشان كده يعني مثلا هقول لك الحاجة، الاحتلال الانجليزي، فترة الاحتلال الانجليزي بعد ثورة 19، ما هو بقى في حكومات وبقى في برلمان وأحزاب وتروح وتيجي، وفي الآخر الاحتلال موجود ومهيمن، والحكومات دي بتتبدل مواقعها كديكور ديمقراطي زخرف، بينما طبيعة النظام هو نظام احتلالي. نفس الكلام حصل بعد رحيل الاحتلال، وجي النظام العسكري بقى يحتل البلد بالوكالة، ولذلك كل الانتخابات والاستفتاءات دي نتيجتها معروفة مسبقا. أي. ثورة يناير دي كانت الحالة التي تم امتصاص حركة الشعب بيها. فحصلت الانتخابات اللي هي ايه، النزيهة دي او شبه نزيهة يعني. وعلشان كده في النهاية الراجل الذي انتخب والحكومة التي انتخبت والبرلمان الذي انتخب كل ده اغلق بقرارات سيادية، حتى مجلس الشيوخ. لا يعني البرلمان مثلا اغلق بقضاء محكمة دستورية غير منتخبة، الحكومة والرئيس بمجرد بيان انقلاب عسكري تعطيل العمل بالدستور، وفلان يتولى رئاسة الجمهورية وخلاص. فإن المنتخبين ما قدروش يحكموا، المنتخبين ما قدروش يحكموا، لأنه مش طبيعي إن الانتخابات أو الاستفتاءات تغير موازين القوى فتغير النظام السياسي. عندك حماس في فلسطين مثلا انتخبوها الناس، صحيح، لكن بعدين حصل إيه؟ بدأت حركة الاقتتال ضدها، ولولا إن حماس كان عندها سلاح تقدر تدافع به عن خيار الناس وصوت الناس كانت حماس صفيت وهي في موقع السلطة. وعلشان كده المكان اللي حماس عندها قوة فيه اللي هو غزة استطاعت أن تبقى، المكان اللي ما عندهاش القوة فيه وهو الضفة لم تستطع أن تبقى. طب استكمالا لكلامك عن المحتل العسكري، الجيش المصري يصدر بيانا حول استفتاءات التعديلات الدستورية. بس لاحظة ان دي من روسيا اليوم، الموقع روسيا اليوم. وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية رسالة شكر إلى مواطني البلاد على أدائهم المشرف الحضاري خلال الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر، والنبي عقيد أركان حرب يبقى اسمه تامر، ده كلام خلوه صفاء وخلاص. في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ، يعني كان عندنا زمان الدهشوري حرب، يعني كان عندنا اسماء كده برضو معارك، عارف انت الاسم في حد ذاته معركة، انما هتلر طنطاوي والله كان عندنا قائد اسمه هتلر رئيس اركان، صفي الدين ابو شناف، حاجة كده بص الاسم يملاك، انما العقيد تامر. طيب ماشي، شرطة نسائية يعني. المهم فيقول لك منذ بدء تنفيذ تأمين كذا على الدستور اعتبارا من يوم 18 ابريل اصدرت تعليمات واضحة لقوات التأمين تضمن التيسير على الى اخره، واضاف ما لا حاسس انه تامر هتبقى مش حلوه الرفاعي، انه كان هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحه ووزاره الداخليه وكافه الاجهزه المعنيه بالدوله بجميع محافظات الجمهوريه، موضح ان مراكز لم تتلقى اعتبارا من الساعات الاولى على وحتى نهايه اي بلاغات او شكاوى. وشدد هو ده المحتل، يعني المحتل مبسوط منكم كشعب، وانه ما عندوش اي شكاوى وما فيش اي خروقات ولا في اي حاجه، والدنيا حلوة والدنيا بامبي، لانه ما كانش فيه ناس طبعا. لا لان في سبب تاني، وفي سبب تاني ان العقيد تامر، العقيد تامر لازم يشوف الدنيا حلوة. لكن ده لو عقيد مثلا جهيني مثلا كان يعني العقيد محمد تمشي كان هيلاقي مشاكل كده. النتيجة اتعرفت نعم للسيسي لحد 34 بقى، لحد 54، لحد 84، مبروك عليكم. وانا كان احد اصدقائي كان بيقول لي قبل الاستفتاء بيومين ولا حاجه، بيقول ان كان له صديق من الهيئات القضائيه، يعني بيقول له يا ريت تنزلوا وتقولوا لا علشان التعديلات دي هتدمر القضاء وهتحول دون استمرار القضاء، وما تقلقوش مش هتتزور. ويعني فالحقيقه دي فاكر انت لما الصحفيين عملوا مظاهرات ضد السيسي وبعدين ضربوهم عند نقابة الصحفيين واعتقلوا نقيب الصحفيين، فاكر الفترة دي؟ مش قوي يعني. يعني الخلاصة انه كل الجهات التي عاونت هذا النظام، قصدك ايام اقتحام النقابة، ايام اقتحام النقابة وحمدي لاش، ولما الناس دي لما اعتقل واتحبس وخالد يحيى صح حمدي ده كان دكتور عندنا في الكلية وخالد البلشي والجماعة لما عملوا مؤتمر جوه النقابة وعملوا في الاخر ففي الاخر عايز اقول الاعلام والصحافة باعتبارها جهة دعمت السيسي وكانت عايزة مكاسب، نفس الكلام دلوقتي بيحصل بالنسبة للقضاء. القضاء دلوقتي بينتهي استقلالهم وبعد شوية هتنتهي مزاياهم طبعا، ورغم ما قدموه من خدمات هو في النهاية يعني في الحديث وإن كان ضعيفا من أعان ظالما سلطه الله عليه. هي دي طبيعة الأحياء، إنه لابد الحكم في النهاية أن يقول إلى الحكم الاستبدادي أن يقول إلى واحد، والواحد ده لا يقبل بالأقران ولا الأنداد. يعني حتى تشكيلة المجلس العسكري لم يبقى فيها دلوقتي إلا ثلاثة، وثلاثة واحد بتاع قانون يعني مش هيعرف يعمل حاجة، واحد بتاع أمور مالية اللي هو محمد نصر برضو مش هيقدر يعمل حاجة، لكن القادة التي كانت تملك أنها تحرك القوات مثلا كل ده دلوقتي في البيت بما فيهم صدقي صبحي وبما فيهم محمود حجازي. فالمشكلة بقى فالمهم يعني الشاهد من الموقف، أنا كنت برد على صاحبنا ده بقول له انه يعني ده خيال وحلم، يعني انت متصور ان السيسي قاعد مستني رأي الناس، فلو رأي الناس جه لا النتيجة هتطلع لا وخلاص هيرجع في كلامه؟ يعني حتى لو الاصوات فعلا كان الاكبر فيها انها لا، هل ده هيؤدي الى ان النتيجة تعلن؟ لا مش ممكن طبعا. يعني ترتيب مشهد اخراج الارقام، انا قلت والله يا استاذ محمد انا فضلت اقول للناس هنا انا رأيي محدش ينزل بصراحة لانه نزولكم كارثه، لانه في حد ذاته هو مش محتاج لا ولا هو محتاج شكل، هو محتاج الشكل، هو محتاج الشكل علشان الوقت بيجري مننا جدا، ما اعرفش ازاي الوقت جري كده. الساعه دي بجد يا مؤمن ولا بتهزار؟ طيب انت بترد عليا عادي لما تيجي تقعد معايا مؤمن، والله والله يا راجل حرام عليك. على كل حال طب خلينا نشوف اخر حاجه كنا وقفنا معاها مع الاستاذ محمد في الحلقه اللي فاتت. وجيش المسلمين في ذلك الوقت كان حوالي 12,000، 80 محاوله، 80 منوشة بهذا الشكل، ولحد 81 ال 80 هي اللي حصل فيها انقلاب المعركة بهذا الشكل. ان المسلمين وقفوا ما بين الخشب وما بين بقى المسلمين وراء قدام الجيش الفارسي كده. بالظبط. وبالتالي دي نقلت وضع المسلمين، منعتهم من ان هم بقى يعني يستردوا مبدا المباغته والانسحاب، وقضت عليهم وتشتت الجيش الفارسي الى اليمين والى اليسار. فلما تشتت الى اليمين والى اليسار وقع بنفسه في الاستحكامات اللي هو كان عاملها. وقع بنفسه ازاي بقى؟ لان هو فقد. خليها دي للحلقه الجايه عشان ناخدها احسن. يا الوقت خلص. لانه بقى 5 دقايق. وانا خايف ال5 دقايق دي تضطر انت تقول بسرعه المعلومات. طيب. لانها معركه تبدو، انا رايي انها عسكريا اعقد من معركه القادسيه. وطبعا المدائن سهله. طيب خلاص نخليها. قالوا لا هنكمل ان شاء الله. كيف وقع الفرس في الاستحكامات اللي هم عملوها بنفسهم؟ نعم ان شاء الله. انا بشكرك جدا. الله يكرمك. واحنا الحقيقه اكيد في ناس كتيره في شوق انها تعرف ان شاء الله كيف عبر المسلمين. طيب استاذ محمد، كنا وقفنا ان الفرس كانوا عاملين استحكامات قويه جدا، بس نعيد على الساده المشاهدين لان بعضهم ممكن ذاكرته ضعيفه زي حالتي، الاستحكامات كانت شكلها عامل ازاي؟ حاضر حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خلينا نقول ان مسار الفتوح الفارسيه علشان السياق يبقى واضح في دماغ الناس، احنا قلنا ان هو 3 مراحل. المرحلة الأولى دي كان أبطلها سيدنا خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني، وده فتح العراق العربي. أي. المرحلة الثانية هي مرحلة القادسية، من القادسية للمدائن، ودي كان بطلها سيدنا سعد بن أبي وقاص ورجليه الكبيرين هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه والقعقاع بن عمرو التميمي. والمرحلة الثالثة هي التي كانت من المدائن إلى فتح نهاوند اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. فإحنا قلنا إنه بعد ما المسلمين استولوا على المدائن اللي هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية، بدأ الحشد الفارسي يحشد بقية فلول الجيش الفارسي ويستنصر الجهات التي كانت في الشرق وفي الشمال لكي تجمع القوات في منطقة جلولاء. قلنا جلولاء دي كانت مكان شديد التحصين. ازاي؟ اولا هي تقع على نهر ديالى، هي موجوده في العراق. هاي. مدينه جلولاء دي دلوقتي في العراق، هي تقع على نهر ديالى، ففي مانع مائي كده من يعني جهتها الغربيه. كويس. الحاجه الثانيه ان هم عملوا قدام المدينه عملوا خندق. خندق بحيث الخندق ده ما حدش يقدر يعني يصعب مهمه المهاجمين. وبعد الخندق كان في مساحة فارغة. المساحة الفارغة دي علشان أي قادم تقدر أنت تسيطر عليه بالسهام والنبال والرماح، يعني منطقة مكشوفة ما تبقاش مسرح عمليات. وبعد هذه المنطقة المكشوفة عاملين مصدات خشبية أو عوائق خشبية لكي تمنع دخول الخيل، يعني ما تبقاش فيه هجوم واسع يقدر يوصل للخندق أو يوصل لأسوار المدينة. إلا مسالك هم عملوها بين هذه الأخشاب بحيث إن هم لما يحبوا يهاجموا يباغتوا ويخرجوا منها ويستطيعوا الرجوع بسرعة إذا حسوا بالهزيمة. هذه المعركة نجحت فعلا في إنها تحير المسلمين وما يقدروش يدخلوا، وحصل بينهم وبين الفرس 80 جولة بهذا الشكل. 80 جولة إن الجيش الفارسي يختار معاد الهجوم فيخرج بفرسانه من خلال المسالك اللي موجودة في المصدات دي ويشتبك مع المسلمين، وبمجرد ما يشعر بالهزيمة يروح يرتد مباشرة إلى من عبر هذه المسالك إلى المدينة خلف الخندق، وبالتالي تظل تبقى الساحة مكشوفة زي ما هي، والمسلمين مش قادرين يقتحموا هذه المصدات الخشبية لأنها يعني مش قادرين يعملوا هجوم شامل، وبالتالي يقدروا يواجههم بالسهام والنبال وهكذا. في عند الجولة 80 سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي عمل ايه؟ عمل زي نقول كده قوات نخبة او قوات خاصة. القوات دي لا تهتم بالاشتباك قدر ما تهتم بانها اذا الجيش الفارسي خرج ان تسبقه في العودة، لا تسمح له بأن هو يرجع تاني زي ما كان. هذه الخطة اللي عملها سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بقوات النخبة وهي الخطة التي قلبت ميزان المعركة، لأن هو استطاع بداية أن يسبق القوات الفارسية إلى الدخول، فبقى دلوقتي في قوات نخبة موجودة في ظهر الجيش الفارسي. قوات النخبة اللي في ظهر الجيش الفارسي عملت أزمة وارتباك في انسحاب الفرس مرة أخرى إلى المدينة. ممكن نتوقف هنا. طب مش كده الجزء ده من الجيش الإسلامي أصبح محاصر ما بين قوات النخبة الفارسية وما وراءها؟ صح، محاصر، لكن هو مسلح بحاجتين. أولا إن هو قوات نخبة، وبالروح المعنوية العالية الفرس يعني بيقود المعركة بطبيعة منهزمة، طبيعة اللي يطلع يضرب ويرجع بسرعة أول ما يشعر بالهزيمة. الكلام ده تكرر 80 مرة، فأنت عندك 80 هزيمة صغيرة للقوات الفارسية، وعندك هذه الروح، روح ان انت بتطلع تحاول تاخد هجمة خاطفة وترجع تاني. طيب بس انت اتحاصرت برضو. ايوة، لكن القوات الاسلامية انا قلت لك مسلحة انها قوة نخبة اصلا، وانها روحها المعنوية عالية، وتريد ان تستفيد من هذا التخلخل اللي هتعمله في الجيش الفارسي علشان يسبق اليها او يلحق بها بقية الجيش الاسلامي. تمام جدا. فايه اللي حصل؟ انه لما سيدنا القعقاع بن عمرو سبق إليهم أمسك بباب الخندق، لما أمسك بباب الخندق بدأوا هم يعملوا ينثروا حاجة كده اسمها حسك الحديد، يعني مخلفات حديدية زي مسامير أو زي مخلفات حديدية، بحيث أنها تبقى قبل الخندق فتعطل خيل المسلمين. لكن الحقيقة لما هم نثروا حسك الحديد ده مع ظروف الخلخلة اللي هم فيها، عطل خيل المسلمين وخيل الفرصة أيضا في نفس اللحظة. فسيدنا القعقاع ابن عمرو هنا عمل برضو حركة جديدة ومبتكرة، أنه نادى في الناس، كان بدأ الليل يدخل، وكان قبل الليل كما يقول الرواة أرسل الله عليهم ريحا مظلمة، فالريح المظلمة دي بدأت كمان تخلي مسألة المسالك اللي بين المصدات الخشبية وبين الخندق معمية على الطرفين، يعني ما بقتش ميزة خالصة لصالح الفرس. فسيدنا القعقاع نادى في الناس أن لا تتحاجزوا، يعني لا توقفوا القتال، الحروب زمان طبعا كانت بالليل بتقف، أن لا تتحاجزوا فإن أميركم قد أمسك الخندق. أميرهم اللي هو قائد الجيش العام اللي هو سيدنا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. فطبعا المسلمين لما سمعوا هذا ظنوا انه خلاص النصر على ايه، قاب قوسين او ادنى، والحقيقه ان سيدنا هاشم ما كانش كده، يعني سيدنا هاشم ما كانش وصل للمكان ده، لكن سيدنا القعقاع اراد ان هو يستفيد من كل الطاقه المعنويه الباقيه، وان لا تنتهي الفرصه اللي هو عملها بان هو سبقهم الى الخندق في الاستكثار من قوه المسلمين. وكان هذا هو ما دفع المسلمين الى ان يحملوا عليهم حمله واحده، وإن مسألة المصدات الخشبية ومسألة حسك الحديد ومسألة الخندق كل ده يعني يبقى الأمر مختلط جدا بين المسلمين وبين الفرس. ومع هذه الهجمة القوية من المسلمين استطاعوا أن يسبقوا إلى المدينة وأن يقتحموها، وهرب من تبقى من جيش الفرس وانتهت، وهنا تم فتح جلولاء. وفتح جلولاء هذا من الفتوح الكبرى في التاريخ الإسلامي. ليه؟ لأنه كان الفرس هربوا إليها بما استطاعوا حملهم من المدائن، غنائم، يعني الغنائم واليواقيت والتحف والحاجات يعني الغالية جدا دي مع فارس، يعني ذهبت إلى جلولاء، وكان فيها نخبة الجيوش الفارسية الباقية التي لم تشارك من قبل في المعارك الإسلامية، لأن كلها جت من أطراف المملكة. بس أنا عندي سؤالين قبل ما نعدي، قبل ما نوصل للغنائم. أول سؤال، يعني الوقت قد إيه ما بين المدائن ومن جلولاء اللي استطاع فيه الفرس انهم يعملوا كل المدائغ دي؟ طيب، هو احنا قلنا ان القادسية كانت في شعبان سنة 15، كويس، المدائن بعدها بسبع شهور، تمام، كانت في صفر سنة 16، جلولاء بعدها بتسع شهور في ذي القعدة سنة 16. يعني لو قلنا ان هم بدأوا من قبل المدائن يبقى معهم سبع شهور وتسع شهور، يعني معهم وقت كبير، يعني معهم وقت يجمعوا هذه السؤال القوات. بقى مش ده كان تحت أعين المسلمين؟ كان تحت أعين المسلمين، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب كانت نظريته في الفتوح ألا يتوغل المسلمون في الديار البعيدة، دي كانت نظريته. يعني الحقيقة على غير ما يعرف الناس شخصية، وعلى غير ما يتوقع الناس، أن سيدنا عمر كان يعني وطبعا سيدنا عمر كان قوي ومبادر وكل حاجة، بس سياسة سيدنا عمر في الفتوح لم تكن كذلك. سياسة سيدنا عمر في الفتوح كانت سياسة حذرة للغاية، غريبة يعني حتى ان انا يعني لما ارى التفاصيل احيانا اتصور لو سيدنا عمر تولى قبل سيدنا ابو بكر كان ممكن الفتوح تتاخر شويه. يعني والله اعلم. لكن بشكل عام سيدنا عمر، وسيدنا عمر كان اكثر مركزيه في اداره الفتوح من سيدنا ابو بكر. يعني سيدنا ابو بكر كان كان قادة سيدنا أبو بكر لهم حرية القرار والصلاحيات، وحتى لو واحد فيهم أخطأ، يعني حتى لو حد أخطأ سيدنا أبو بكر لا يعاقبه باعتباره اجتهد وأخطأ. سيدنا عمر لما تقرأ دايما مراسلاته مع أبو عبيدة في الشام ومع سيدنا سعد في العراق هتلاقيه دايما بيقولوا كده أن انهض إليهم بجيش واجعل على مقدمته فلان وعلى ميمنته فلان وعلى ميسرته فلان. الباقي بقى أيوة صحيح القائد بيدبره، لكن يعني سيدنا عمر في سياق الفتوح هو اللي بيبقى محدد صاحب الميمنة وصاحب الميسرة وصاحب المقدمة. يعني قدام مدرستين، مدرسة بتترك للقائد حرية اتخاذ القرار في المعركة وتعيين القادة اللي سيدنا أبو بكر، ومدرسة تانية مركزية جدا سيدنا عمر عين فلان اتجه لفلان. أيوة نعم مركزية وما تتحركش إلا لما تقول لي. يعني سيدنا عمر كان يمنع الجيوش أن تتحرك إلا بعد إذن منها. وحصل هل كان ليه وجهة نظر في ده؟ يعني هو سيدنا عمر كان يرى أنه أعمال الولاة معدودة عليه وأنه هو محاسب على كل صغيرة وكبيرة، فعنده من الورع مثلا أو من الحرص والحذر ما يجعله يعني يبقى عايز دايما يبقى شايف كل حاجة بتحصل. بعتون هو يتحاسب عليهم يعني. لكن سيدنا أبو بكر كان المدرسة الأخرى، مدرسة، ودي أحد الفروق اللي بين سيدنا عمر وسيدنا خالد. سيدنا خالد قائد في نفسه، ما يناسبهوش سيدنا عمر، وعلشان كده كان هذه من أحد أسباب عزله أيضا. زي ما احنا قلنا الأول الاثنين تقريبا شخصيتين متشابهتين. سيدنا عمر، سيدنا خالد محتاج صلاحيات واسعة، وكان أيام سيدنا أبو بكر يعني يتصرف بمقتضى النظر، وسيدنا أبو بكر كان يقبل منه أو كان يعني يعاتبه أو يعنفه لكن لا يعزله، يقول لا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عمر لا، شايف أن سيدنا خالد يعني جندي. فيه اندفاعة وهذه الاندفاعة لا تليق ب يعني مثلا في فتوح فارس برضو هنلاقي سيدنا العلاء بن الحضرمي كان هو ولي على البحرين، فهو عمل مبادرة كده من نفسه وعبر البحر الخليج العربي أو الخليج الفارسي وهاجم، أراد أن يهاجم المدينة الجنوبية التي تسمى يعني عاصمة الجنوب الفارسي هي إصطخر. فمغامرة سيدنا العلاء دي لم تنجح، الفرس قطعوا عليه طريق الرجعة وحوصر، لكن بعدين أنقذ من خلال جيش إسلامي. لكن سيدنا عمر عاقبه بالعزل، ومش عاقبه بالعزل من الولاية، عاقبه بالعزل من القيادة، وقال له أمرك تبع لسعد بن أبي وقاص، يعني تروح وتشتغل جندي تحت سعد بن أبي وقاص. وعملها خالد برضو سيدنا خالد برضو. سيدنا خالد نعم، لكن سيدنا خالد ما كانتش عقوبة. سيدنا خالد كان من الأول كده شايف أنه سيدنا خالد عايز صلاحيات أعلى، وسيدنا خالد يعني أنه الشام فتحت وهتبدأ تستقر، وسيدنا خالد حربي أكتر منه مدني وهو محتاج واحد مدني شوية مدني. وسيدنا خالد خشي من فتنة الناس به وأن يقولوا أنه لا يهزم جيش فيه خالد، وأراد أن يعرفوا أن الله هو الصانع، فمرضيش فعزل سيدنا خالد. في الكلية وأنا طالب في كلية الفنون الجميلة عملت بحث مرة اسمه الاتجاهات السياسية والاجتماعية وتأثيرها على العمارة في العصرين الفاطمي والأيوبي، وخدت نموذج في العصر الفاطمي، خدت نموذج القصر الشرقي بتاع الحاكم بأمر الله أو يعني حد من الحكام الفاطميين واهتمامهم بالفلك والعلوم وكده، وخدت نموذج من العصر الأيوبي قلعة صلاح الدين. وأنا قررت، يعني كان ده قراري، بس أساتذتي حتى بتوع العمارة وافقوني على ده، إنه فكرة القلاع لم تكن موجودة في العمارة المصرية تحديدا، إلا أوردها المصريين صلاح الدين بعد أنه جاي من الشام. صحيح. فدي فكرة عندهم عشان الجبال اللي عندهم هنا. بس دي مقدمة لسؤالي. سؤالي هو أنا لفت نظري في كلامك دلوقتي الخندق اللي اتعمل في جلولاء. هذا الخندق أنا ربطته وأنا بسمعك بالخندق بتاع غزوة الخندق. نعم. وأيضا كان صهيب الرومي. لا كان سلمان الفارسي. كان سلمان الفارسي قصدي. هي أصل الفكرة جاية من الفرس. صح؟ أيوه. هو سيدنا سلمان الفارسي لما جاي هيهجم على المدينة 10,000 فمش عارفين يعملوا إيه، فقال سلمان يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا دهمنا العدو تخندقنا. أيوه. فهو الأصل في هذه الخطة إنها خطة فارسية. لما المدينة تشعر أن يعني الربط بتاعي صح. نعم. أنا ربطت ما بين غزو، أنا بسمعك بس ما رديتش عطلك، يعني ربطت ما بين غزو في الخندق. نعم. وهي سلمان الفارسي وفارسي. صحيح. وجالولاء برضو خندق. صحيح صحيح. يعني هل المسلمين لم يتذكروا أو لم يتم وقتها الربط ما بين الخندقين؟ لا، يعني هو كان أسلوب حربي معروف للفرس. بس احنا دلوقتي واحنا يعني واحنا بنتكلم على المعارك هنلاقي ان اغلب المعارك اللي فاتت في فتوح الجبهة الفارسية، الفرس كان عندهم يعني الثقة بنفسهم في انهم قادرين يهزموا المسلمين مع كل هزائمهم المتوالية دي. او كانوا بيرجعوا هزيمتهم الى انهم بيقتلوا في ارض العراق العربي مثلا، او انهم بيقتلوا وسط شبكة المياه دجلة والفرات وفروعها. إنما دي أول معركة يخوضوها بشكل دفاعي، يعني حتى معركة المدائن نفسها انسحبوا. لم يخوضوا المعركة، لكن دي أول معركة يخوضوها بشكل دفاعي وبشكل محصن. فأول مرة نشوف الخندق في معركة كبرى في المعارك الفارسية. فكان إذن هو أسلوب حربي عند الفرس، فكرة. نعم. التخندق أو الخندق يعني. نعم. طيب نوصل لمرحلة لما فتحوا الغنائم بقى والحاجات دي. الغنائم طبعا دي هذه أحد الصفحات الناصعة في التاريخ الإسلامي، مسألة الغنائم. لأنه الطبيعي دلوقتي أنا عايز أقول لك في أي تحليل حربي تقراه هتلاقي الدافع الاقتصادي موجود طبعا، وبعد أي حرب هتلاقي بقى إيه السيطرة على موارد الثروة طبعا، والمناجم والنفط. الحقيقة أنه سلوك المسلمين مع الغنائم كان هو السلوك ربما يعني الوحيد، أنا شخصيا لا أعرف كان أمة تعاملها بهذا الشكل مع الغنائم. أولا طبعا أنت لما تقول الإمبراطورية الفارسية سقطت يعني كسرى وإيوان، يعني أمريكا كسرى سقطت. بس مش أمريكا بالمعنى المعاصر، لأن دلوقتي ترامب مثلا مش هتلاقي عنده الأموال. لا، زمان الملوك كان بيبقى عندها التحف والحاجات العجيبة، اليواقيت والزبرجد الزمرد. فمثلا يعني تاج كسرى لوحده كان وزنه 91 كيلو. وده بيلبسه ازاي ده؟ ما كانش بيلبسه، ده كان بيتحط بين عمودين ويربط بينهما سلسلة ويعلق فيها التاج ويجلس كسرى تحته. لكن لكن التاج المذهب اللي فيه أنواع الياقوت وأنواع الدرر ده كان تاج بينور في الظلمة. انت التاج ده لوحده تحفة، تحفة مليء بأنواع الأشياء النادرة الفريدة. يعني وده تاج كسرى بس، فضلا عن درع كسرى، ودرع كسرى كان فيه ياقوتة حمراء كبيرة ذات هيبة، فضلا عن سيف كسرى، وكل دي أمور مذهبة ومطرزة فضلا عن بساط كسرى وستائر كسرى. ويعني فأنت بتتكلم عن كنوز، يعني كنوز غير التحف بقى. يعني هم كانوا بيعملوا تماثيل، يعني مورد في أوصاف الغنائم إنه كان فيه خيول من الذهب موشحة بالياقوت والزبرجد. ده تمثال عملوا من أحيانا تماثيل بشكل الغزال، أحيانا تماثيل بشكل الجمال والنياق يعني الإبل، وكلها برضو تماثيل ذهب كده. مثلا في جلولاء دي كان بيقول ووجدنا فيها ياقوتة مثل الجفرة. الجفرة دي هي الماعز الصغير، يعني تخيل أنت الماعز الصغير ده ياقوتة. طبعا دي تحفة مثلا طبعا. اتلاقت مرة واحدة في يعني في تاريخ العالم مثلا ياقوتة تبقى بهذا الحجم. فلأجل هذا المسلمين لما دخلوا مثلا إيوان كسرى بيقول فوجدنا قبابا مخزنة فما شككنا أنه الطعام. له كده أماكن كتير فيها قباب، يعني غرف مخزنة، فافتكروا أنها فيها إيه الأكل والشرب. فلما فتحناها فإذا هي الذهب والفضة. فأنت متخيل غرف كاملة فيها الذهب والفضة. ووجدنا سلالا ظنناه ملحا ووضعناه في طعامنا فإذا هو الكافور، حتى وجدنا مرارته في الخبز. يعني هو افتكروا ملح فخبزوا به، وبعدين لما شافوه مر يعني العرب أصلا ما شافوش، يعني وما كانوش عارفين يفرقوا بين الكافور وبين الملح لما يبقى بالكميات الكبيرة دي كلها. فلذلك كانت غنائم المدائن وغنائم جلولاء، فهذه الغنائم طبعا الأصل في توزيع الغنائم الإسلامية أنه 4/5 الغنائم بيبقى لمن شاركوا في الجيش والفتح، والخمس يرسل إلى المدينة اللي هي العاصمة ممكن الدولة. ممكن تضربها لي رقم لأن أنا عندي مشكلة مع الخمس يعني والحاجات دي. لو قلنا إن هم 1000 كيلو. لا لا، غنائم المدائن كانت 3 مليار درهم. ده أنت هتصعب عليا أكتر دلوقتي. وغنائم طيب. جلولاء كانت 30 مليون درهم. الدرهم ده هو عملة من الفضة. أيوه. طبعا أنا أوزانها طبعا لا تحضرني الآن لأنه حتى أحيانا بيختلف في أوزانها. يعني بس القطعة 3 مليار. ثلاث مليار قطعة. 3 مليار درهم. أيوه. دي المدائن. و30 مليون دي جلولاء. هذه الأموال فضلا عن التحف والكنوز وهذه الأشياء. طيب بسموها بقى ازاي؟ بيبقى أربع الأخماس لمن جاهدوا في الجيوش، يعني المقاتلين وعمال الخدمة والناس اللي موجودة في الثغور مثلا بتحفظ الطريق واللي استشهد واللي اصيب والتمام. نعم. الخمس ده بيروح للعاصمة علشان يوزع في مصاريفه، يوزع في مصاريفه اللي هو يعني ايه، يعني دي أموال الدولة اللي بتنفقها على الفقراء وتنفقها في حاجات من التمهيد والإصلاح ونحو هذه الأمور. وعشان كده الدولة الإسلامية في صدرها يعني في بدايتها ما كانش عندها أموال مخزونة مكنوزة، الأموال بتوزع. وإحنا يعني طبعا أنا درست اقتصاد إسلامي، فأفضل أو يعني الناس اللي بيكتبوا في الاقتصاد بيقولوا إن أكتر حاجة بتجري العملية المالية والاقتصادية إن الفلوس تتوزع على الناس. يعني مش من المصلحة إن تبقى الدولة مليئة بخزائنها بالفلوس والناس ما عندهاش فلوس. ده مش صح. الأصل إن الناس بتتصرف أكتر في الفلوس، فده اللي بيعمل نماء يعني وازدهار. ده اللي بيعمل نماء وازدهار ودوران لحركة المال. فالدولة الإسلامية في صدرها ما كانش فيها بيت مال، لغاية لما الغنائم والكنوز زادت جدا جدا، وكان من أبرزها فتوح فارس، أرض السواد. أرض السواد اللي هي الأرض المحيطة بدجلة والفرات، الأرض الخصبة جدا. فلو قلنا أن هذه الأرض توزع على الفاتحين، فإحنا هنلاقي مثلا واحد كان امبارح بلا مال تقريبا، النهاردة بقى عنده آلاف الفدادين. انت عايز تدافع عن وجهة نظر سيدنا عمر في دي. هو طبعا هي وجهة نظر سيدنا عمر وجادله فيها الصحابة، لكن في النهاية اقتنع الصحابة او اغلب الصحابة برأي سيدنا عمر، وانه في النهاية لابد انه يعني طالما الارض دي مورد دائم محدش هيحطها في جيبه، خليها للاجيال اللي جايه، خليها للاجيال اللي جايه، بحيث ان احنا ما نعملش يعني ايه اقطاعيين مثلا بالمصطلح المعاصر، بحيث ان احنا ما نعملش اقطاعيين معاهم فلوس كتير جدا وبعدين في اجيال كتير جايه مش هيبقى عندها هذه الاموال. فإنما القصد إنه كل هذه التحف والكنوز والأشياء العجيبة كلها ذهبت إلى، يعني طبعا بعد ما توزعت ذهبوا بها إلى المدينة. طبعا الخمس اللي رايح للمدينة ده كان رايح مع واحد بس. yeah. فأنت متصور مدى الأمن اللي في الدولة الإسلامية أولا، والأمانة يعني الأمن ده يعود لسيدنا عمر والدولة الإسلامية، والأمانة تعود للفاتحين. فسيدنا عمر لما رأى هذه الغنائم قال إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء. يعني دي تحف، يعني عايز أقول لك إيه، حتى الياقوتة مثلا الواحد ممكن يبقى عايزها يحطها في جيبه وخلاص، ويبقى عايزها حتى مش علشان فلوسها، علشان هي تحفة جميلة. يعني وكان سيدنا علي حاضر من هذا الموقف، فقال يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفت رعيتك. لا ولو رتعت سيدنا عمر إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء. يعني واحد يجي بكل هذه الكنوز وتؤدى كما حملها. لا طب هو يعني معلش زي بعضه، الجنود اللي أخذوا المعارك عبر 7 شهور و9 شهور تانيين و80 معركة منورة، يعني ما قالوش طب ما الناس اللي قاعدة مبطوطة في البيوت في المدينة دي بقى وإحنا العارق تديني الخمس ولا الحاجات. لا لا، هو الجيش يوزع عليها 4 أخماس. ايوه بس مش انت كنت قاعد في المدينه يا عم محمد، انا حاربت. هذا يعني قضاء الله، لانه هذا حكم الله لما نزل في بدر. ايه بقى البدر؟ يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. وبعد 40 آية قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، وهكذا وعدد مصارف الاغنام. وللجيش الاربع اخماس، فهذا قانوني. آية قرآنية. نعم. هي الدستور بتاعك، هي تحكم طبعا. نعم. طيب بس خليني أسألك سؤال تاني بخصوص الغنائم. يعني ثابت تاريخيا أن البابا أوربان لما لقى الطعام قل والزراعة قلت في أوروبا وبدأ الملوك يقتتلون، فقال لهم عليكم بممالك الشرق. نعم. تفيض لبنا وعسلا. بالضبط. كان الدافع للحروب الصليبية هو الهروب من حصار إسلامي وضيق ذات اليد جوه أوروبا. نعم. هل كان الدافع اقتصادي وراء فتح فارس؟ لو كان الدافع اقتصادي كان المسلمين قبلوا بأكثر من عرض عرضه عليهم الفرس في مراحل هذا التاريخ. إيه يعني أولا عرض على سيدنا خالد من أيام ما كان يفتح العراق إن هو يعود ولهم قوت سنة، كل واحد من اللي معاك دول له قوت سنة. الفرس عرض عليهم، الفرس عرضه سيدنا خالد رفض. ثم عرض هذا على كان أيام سيدنا أبو بكر وكان سيدنا أبو عمر. بكر أبو يعني بكر. هو رفض من نفسه بقى. نعم، لا هو خلاص هو مفيش قصة، عنده قرار. عنده قرار. تمام. أيام القادسية ورستم والمفاوضات التي جرت مع المغيرة بن شعبة والنعمان بن مقرن والسفارة التي ذهبت إلى رستم وذهبت إلى كسرى يزدجرد، عرضوا عليهم أيضا أن يعودوا إلى دورهم وأن وكل واحد يعني له قوت سنة وملابس ويعود. طيب بعد المدائن عرض عليهم الفرس أن يأخذ البلاد ما وراء دجلة، يعني يبقى نهر دجلة هو كبرت المكافأة بقى. يبقى الخط الفاصل اللي بيننا، ومع ذلك المسلمين لم يقبلوا بهذا. والمسألة إن المسلمين لو كان دافعهم دافع اقتصادي كنا هنلاقي الناس اللي جهدت دي كلها أثريت وبقت رجال أعمال أو تجار وسابت الجهاد. طيب ما تعدينيش، الوقت بيعدي مني بس ما تعدينيش، عمال انت تتكلم على ذهب وياقوت ومرجان، انت ايه رايك احنا نروح لنهاوند؟ لا لا لا لا لا, لا لا لا لا معلش، ما كلمتنيش بقى عن الاميرات. الاميرات احنا بقى يعني الحاجات دي تهمني جدا، يعني هل حصل انه تم سبي بقى الاميرات وتم الزواج منهم؟ طيب ايه، مش عايز تكلم الموضوع؟ انا خايف ان احنا نعدي الحلقه دي من غير ما نروح لنهاوند. لا من نهاوند دي انا عايز قاعده برضه، ممكن نخلي لك الاميرات دي في حلقه لوحدها. لا ليه لانه موضوع عايز نتكلم فيه عن فلسفه الفتوح الاسلاميه نفسها. ومال المسلمين ازاي؟ طب ولين عديها؟ مش دخل انت اهتميت وقعدت تقول التاج 90 كيلو وال 90 كيلو. انا دلوقتي يا عم محارب جاي من الجزيره العربيه، تمام، فجاه اتفتح الباب لقيت قدامي حريم قد كده، ايه بقى النظام؟ طيب انا هبدا لك بقصه اللي كان لسيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. سيدنا حذيفه كان يعني جاءه في السبي امراه فتزوجها من الفرس. كويس. فارسل اليه عمر بن الخطاب. جاءه يعني ايه بقى؟ جاءه يعني ايه؟ يعني كان في قسمته من يعني كانوا يوقفوا الناس كده يقسموهم. طب استنى بس خلينا اخلص الحكايه دي وارجع لك. لا بس المشاهد تهمني جدا. هقول لك حاضر. أيوه. فجاءه من سيدنا عمر الخطاب أن طلقها، فجوزها هو أجوزها. فسيدنا عمر أمره بطلاقها. ليه؟ قال لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام. قال عمر بل حلال، ولكن في نساء العجم خلابة يعني حلوين. أيوة. فلو أنكم قدمتم عليهن لغلبنكم على أزواجكم. طبعا لما هتقارن بين لا لا لا لا يا أستاذ محمد، إيه بقى فسر الجملة دي معناها؟ يعني لو أنتوا لو كل واحد تزوج من الفارسيات فهذه الفارسية قد تخلبه لدرجة أنه قد ينصرف عن زوجته العربية. سيدنا عمر قال له كده؟ سيدنا عمر قال له كده. ده ليلى أحمد عاملة كتاب بتقول أنه أكتر عدو للمرأة. فدي وجهة نظر اجتماعية. فلما بيّن سيدنا عمر هذه الفكرة طلقها سيدنا حذيفة بن اليمان. طيب لا هو الحذيفة جاب منين بجاحة؟ استغفر العظيم الله يرحمه، إنه يقول سيدنا عمر لا قول لي بقى أما هو حلال ولا حرام؟ هكذا ربهم الإسلام. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شفت بقى. فسيدنا عمر أولى أن يراجع، يعني مش قول له قرار رئاسي رقم كذا طلقها. لا مفيش طبعا الكلام. لا قال له طب فقال له إنها حلوين وممكن إيه. نرجع بقى إن هو إزاي كان يقسم. أولا لو احنا قارنا بين يعني خلينا نقول الإمبراطوريات زمان كان شكلها إزاي. الإمبراطوريات زمان كانت طبقة حاكمة، وهذه الطبقة الحاكمة تحتها طبقة وسطى من الأمراء والنبلاء وطبعا من رجال الدين وعبيد أقنان شعب. الأصل أن الشعب ده مملوك. مملوك بمعنى إيه؟ مملوك بمعنى أنه عبيد. باي. يعني يباع ويشترى. لسه كنت بقول في أول حلقة كده. زمان يعني قبل 200 سنة اللي فاتوا بس ما كانش فيه السجون الكبيرة التي تسع الأسرى، كانش في حاجة اسمها سجون كبيرة كده والمخيمات اللي عملها هتلر ولا المخيمات اللي ولا مثلا الأمريكان يحطوا اليابانيين في كامبات، ما كانش في أصلا هذا المعنى. فدلوقتي بقى في عندك فائض من العبيد وبالتالي فائض من الجواري، لأنه طبعا الملوك زمان كانوا بيتخذوا الجواري بلا عدد. يعني أنت بتروح لكسرى بتلاقي كسرى ده عنده 100 جارية 700 جارية كل واحد بقى وإيه ومن أعجبته. طيب هذه الأملاك التي كانت من العبيد والتي كانت من الجواري، كيف كان الناس يتصرفون فيها؟ سيبك من المسلمين، كيف كانت البشرية كلها بتعمل إيه في الوقت ده قبل ما توجد السجون الكبرى والدفاتر كانوا يسبونهم ويتخذونهم عبيدا، هم أساسا كانوا عبيد أو حتى المهزوم. اتنقلت الملكية بس، يعني اتنقلت الملكية وهذا هو الأصل. زائد أن المهزوم طبعا حتى لو كان أميرا بيبقى دخل في هذه القسمة. يعني حتى لو كان أمير بيبقى بينتقل إلى هذه العبودية. هكذا كان يفعل الناس كلهم في كل الدنيا. مزبوط. في كل التاريخ. كويس. طيب الفرق بقى بينهم وبين المسلمين أن حقوق العبيد وحقوق الإماء في الإسلام تشبه جدا دلوقتي حقوق الخدم في المواثيق. يعني معاملة المسلمين للعبيد وللإماء هي تشبه الآن حقوق الخدم. انت لو رحت يعني في أي بلد دلوقتي في قانون بينظم الخدم انه يبقى له أجر ويبقى له أجازة ومش عارف ايه. لو قارنا بين ما شرطه الإسلام للعبيد والجواري وما شرطه هؤلاء الخدم سنجد أن قانون الإسلام أرقى حتى من قانون الخدم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للعبد يا عبدي، وإنما يقال يا لا يقول الرجل لعبده يا عبدي أو لأمته يا أمتي، بل يقال فتاي وفتاتي. وعلى الرجل صاحب هذا العبد أن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس وأن لا يكلفه فوق طاقته. ده من قوانين الإسلام في التعامل مع العبيد والرقيق والإماء. ثم في يعني طبعا الوقت لن يسعني هنا، لكن أنا خليني أشير إلى كتاب شبهات حول الإسلام للشيخ محمد قطب رحمه الله، في الفصل الأول اسمه الإسلام والرق، ياريت الناس يرجعوا له، لأنه هو قال أنه أصل تعامل الإسلام مع الناس أنه يحررهم نفسيا الأول قبل ما يحررهم ماديا. يحررهم نفسيا يعني لا فضل العربيين على أعجمين إلا بالتقوى والعمل الصالح، و الله تبارك وتعالى يقول يعني في الإسلام عمل حاجة اسمها المكاتبة. يعني إيه المكاتبة؟ يعني لو عبد عايز يتحرر يروح يتفق مع سيده يقول له أنت هتحررني بكام، لأنه بالأصل اشتراه بمال. أي مثلا بكذا، فبكذا لا يجوز للسيد أن يمنع عبده من المكاتبة إذا أحب، يعني إذا أحب أنه يتحرر. فالشيخ محمد قطب كان ضرب مثال أنه هذه التحرر النفسي اللي بيجعله زيه في الإنسانية وزيه في التكاليف، في التكاليف الشرعية، ويرفع له قدره في اللبس والأكل والشرب ولا يحمل فوق طاقته، هي اللي خلت العبيد يمتلكوا ان هم يبقى لهم الحياه الذاتيه، مش زي ما حصل مثلا لما صدر قانون تحرير العبيد في امريكا. اول ما صدر قانون تحرير العبيد في امريكا في عبيد رجعوا تاني لاسيادهم لان هم مش عارفين يعيشوا الحياه بدون عبوديه. صحيح. تمام. فلذلك يعني يجب ان احنا ناخد بالنا من الحاجتين دول، الحاجه الاولى انه البشريه كلها كانت تسبيه، والحاجه الثانيه انه حقوق غيرها في الاسلام. نعم. طيب المهم يعني فتحوا بقى لقوا كل واحد عنده، لقوا الدنيا قايمه يعني. نعم، لانه اصلا كانت هذه القصور وكان يعني كسرى ورجال وحاشيته. ما كنتش عايز اعديها، كنت عايز الحق ان الحلقه قبل ما تخلص. لا ما تخلص براحتها الحلقه، بس نعرف يعني. طيب يعني المهم حطوهم كده وبداوا يقسموهم على الفرسان. ما راحش بقى في الخمس ده للمدينه، ما راحش ناس؟ لا راح طبعا ناس، لانه هذا مع الراجل، مع الراجل اللي رايح بالذهب والمجوهرات. مع الراجل اللي رايح بالذهب والمجوهرات. طب الحلقه خلصت مش برضه؟ والله العظيم علي بيقول لي يعني طلقه في ودني دلوقتي، وعلي خلصها في وقت. انا كان طب توعدني للحلقه الجايه بس نشرح للناس. يعني احنا واقفين عندنا هواندي دي من الحلقه اللي فاتت مثلا، فهي عنوان الحلقه اللي فاتت وعنوان الحلقه دي وبعدين قاعدين والله. معلش بس مهم جدا اعرف كيف تم. وبعدين انا سؤالي بقى مهم، يعني سيدنا عمر ما قالش اعرضوا علي، اعرضوا علي الجواري دي بقى والاميرات دول اعرضوا. سيدنا عمر اقسم الا يبيت قبل ان تقسم هذه الغنائم. بل وهنا خليني اختم بحاجه، حس ان انت هتختم. هنا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسراقة بن مالك الذي في الهجرة قال ما بالك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما شاف ثياب كسرى الدرع والسيف والتاج قال لهم إيه رأيكم هل تسمحون إن إحنا وبساط كسرى طبعا قال لهم إيه رأيكم هل تسمحون إن إحنا نتنازل عن الأربع أخماس بتوعنا في الحاجات دي لأنها أشياء طريفة يعني نسعد بها المسلمين اللي هيشوفوها في المدينة بدل ما نقسمها. فنزلوا عنها وده دليل برضو من أدلة زهدهم في الغنائم. فلما وصلت إلى المدينة جاء سراقة بن مالك بقى وألبسه عمر بن الخطاب درع كسرى وتاجه ومنطقته ودرع وسيفه وقال أبشر هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قدرش أختم بأحلى وأجمل وأعظم من كده. أستاذ محمد الهامي بشكرك جدا وإن شاء الله نراك الأسبوع القادم إن شاء الله. فيش بعد الختام اللي قاله والقصة الرازية خلاص خلصت الحلقة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير. بقى انت كنت خلصت الحلقة.